والمنطوق هو ما دل عليه اللفظ في محل النطق به، رفع الخطأ والنسيان والإكراه يدل على وقوع الخطأ والنسيان والإكراه. والواقع فلما كان كلام النبي صلى الله عليه وسلم صدقا وحقا ووحيا لا يمكن أن يتخلف، كان هذا الحديث من قبيل إيش؟ الاقتضاء، فتقدر فيه لفظة ليصح ويكون هذا الحديث صادقا لا خلف فيه. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين، أما بعد، قوله صلى الله عليه وسلم: الماء طهور لا ينجسه شيء، الماء طهور لا ينجسه شيء، مع قوله صلى الله عليه وسلم: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. كلامان أو لا، كلامان من شخص واحد، فإن المتكلم بهما واحد هو النبي صلى الله عليه وسلم، وهما كلامان. فمن قال الآن ذكر حديثين، الحديث الأول ماذا؟ الماء طهور لا ينجسه شيء، والثاني إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. فالأول عام أو خاص؟ عام في القليل والكثير، والثاني خاص في ماذا؟ فيما بلغ قلتين فأكثر. فهل يقضي هذا نقضي بمفهوم الخاص فنخصص به العام؟ فمعناه الماء طهور لا ينجس شيء عام في القليل والكثير، وإذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، مفهوم مخالفته أنه إذا كان أقل من قلتين يحمل. فهل هذا المفهوم المخالفة نخصص به العام الماء طهور لا ينجس شيء إذا كان قلتين فأكثر؟ ها؟ أنت تجيب؟ لا، يعني هل نأخذ بمفهوم المخالفة في الحديث الآخر فنخصص به العموم في الحديث الأول أو لا؟ يقول رحمه الله: فمن قال إن المفهوم حجة، ماذا حينئذ سيقول؟ يخصصه، والذي لا يقول بالمفهوم لا يخصصه. إذن فيه ثمرة، فالذي يرى التخصيص حينئذ سيختلف عنده الحكم، والذي لا يرى التخصيص سيكون عنده حكم آخر. ولذا هذه المسألة بذاتها أو بعينها هي من أدق المسائل وأوعرها مسلكا، وفيها أحاديث فيما يبدو للناظر أنها متعارضة وقد يصعب عليه فهمها أو تنزيلها. قال رحمه الله: فمن قال إن المفهوم حجة يخص به العموم، خص عموم قوله الماء طهور لا ينجسه شيء بمفهوم إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، مع، شوفوا الإشارة، مع أن مفهوم العدد، لأن إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث عدد قلتين، مع أن مفهوم العدد أضعف من مفهوم الصفة، فكيف هذا مع أنه أضعف يعتبر فيخصص العموم؟ قال: وهذا مذهب الشافعي وأحمد في المشهور عنه وغيرهما، إمامان جليلان. قال: ومن امتنع من ذلك قال: قوله الماء طهور عام، وقول إذا بلغ الماء قلتين لم ينجس هو بعض ذلك العام، وهو موافق له في حكمه، فلا تترك دلالة العموم لهذا. اللفظ الأول الماء طهور لا ينجسه شيء عام في القليل و مشايخ. طيب إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، إذا كان الماء قلتين وزيادة أليست هذه إنما هي فرد من أفراد العام؟ ها؟ فحكمه لا يحمل الخبث بمعنى أنه طاهر والماء طهور، فحكمهما واحد. فالقلتين فأكثر إنما هو فرد من أفراد اللفظ إيش؟ العام، فلا يخص، فلا يخصص. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، الصلاة الوسطى أليست فردا من الصلوات؟ ها؟ فحينئذ لا تخصص، وإنما ذكر لزيادة اعتناء أو الاهتمام. هذا توجيه إيش للقولين، توجيه للقولين. نعم هو فرد من أفراد العام حين موافقته، لكن الكلام فيما دون القلتين، وإن كان فردا من أفراده ويدخل داخل اللفظ العام ويشمله اللفظ العام، إلا أنه قد غايره حين ذكره الشارع، لأن ذكر الشارع للقلتين لم يكن عبثا، لم يكن إيش؟ عبثا، فهو مقصود. فهمتم؟ فهو معنى أو وصف إيش؟ مقصود، وإذا كان مقصودا كان معتبرا. واضح؟ طيب على كل قصد التمثيل لتفهم، وإلا ليس تحرير المسألة إيش؟ الفقهية. ونظائر، يقول شيخ الإسلام، ونظائر هذا كثيرة، ثم فصل وحصر فقال: منها ما اتفق الناس، انتبه، منها ما اتفق الناس على ترجيح المفهوم. على ماذا؟ على المنطوق أو العموم. منها ما قد اتفق، منها ما قد اتفق الناس على ترجيح المفهوم فيه، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، مع قوله: جعلت لي كل أرض طيبة مسجدا وطهورا. فهنا قدم المفهوم على ماذا؟ على العموم. لماذا؟ لأنه لا خلاف أن الأرض الخبيثة ليست بطهور كالأرض النجسة أو المغصوبة أو التي فيها يعني ما يمنع من التطهر والصلاة فيها. قال: ومنها ما قد اختلفوا فيه، اختلفوا فيه، هل يقدم المفهوم أو يقدم العموم؟ هناك اتفقوا على تقديم ماذا؟ المفهوم وترك العموم. ومنها ما قد اختلفوا فيه كقوله في هذا الحديث: وجعلت تربتها لطهورة، ذكر تربتها. فإن الشافعي وأحمد وغيرهما جعلوا مفهوم هذا الحديث مخصصا لقوله: جعلت لي كل أرض طيبة طهورة. كل أرض تشمل ماذا؟ وجه الأرض بمعنى الصلبة التي لا تراب عليها، وما كان عليها إيش؟ تراب. الشافعي وأحمد قدموا المفهوم على هذا العموم، معناه أن بعض أهل العلم، لأنه قال اختلفوا، قدم ماذا؟ العموم على المفهوم، وجعل هذا من باب ذكر فرد من أفراد العموم لا يدل على التخصيص. ومنها ما قد اتفقوا على تقديم العموم وترك ماذا؟ العموم وترك المفهوم. ومنها كقوله جل وعلا: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده، مع قوله جل وعلا: ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا، فإن أكلها حرام سواء قصد بدارا كبر اليتيم أو لا. ثم قال رحمه الله: وقد اختلف الناس في هاتين الدلالتين إذا تعارضتا، وهذا ما سبقت الإشارة إليه، وقد ذكره رحمه الله في هذه الأمثلة التي سبقت. قال: فذهب أهل الرأي وأهل الظاهر الغريب أن المخالف في عدم اعتبار مفهوم المخالفة اجتمع فيه أهل الرأي، وهم أهل التوسع في إعمال المعاني، وأهل الظاهر وهو الجمود على ما يسمونه ظاهر النص وليس بظاهره، وإنما تسمية الشيء بغير اسمه، وهذا من العجيب. فهما قد اتفقا على نفي الاحتجاج بمفهوم المخالفة، لكن مأخذ هؤلاء يختلف عن مأخذ هؤلاء. كيف يا شيخ؟ أهل الرأي مأخذهم يختلف عن مأخذ أهل الظاهر، فأهل الظاهر لأنهم لا يرون العموم المعنوي، فلما لم يرى هؤلاء العموم المعنوي وأن الحكم مقصور على ما نطق به النص، فإن لم ينطق به عادوا إلى أدلة أخرى. هم في حقيقتهم في استدلالهم في إثبات الأحكام هم متفقون مع أهل الرأي أن الاحتجاج أنه لا يجوز الاحتجاج بمفهوم المخالفة. طيب، وإذا لم يثبت الحكم بمنطوقه وأنتم لا تحتجون بمفهوم المخالفة، فكيف تثبتون تلك الأحكام حينئذ؟ قالوا: نثبتها باصطحاب البراءة الأصلية، باصطحاب البراءة الأصلية. فهذا سكت عنه الشارع فنصطحب فيه أصل البراءة الأصلية، وهذه المسألة مختلف فيها. ما هو أصل الأشياء؟ أهو الحل أو الحرمة أو التوقف أم ماذا؟ قال رحمه الله: فذهب أهل الرأي وأهل الظاهر وكثير من المتكلمين وطائفة من المالكية والشافعية والحنبلية إلى ترجيح العموم، وذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنبلية وطائفة من المتكلمين إلى تقديم المفهوم، وهو المنقول صريحا عن الشافعي وأحمد وغيرهما. قال: والمسألة محتملة، بمعنى أنها خاضعة للنظر، فهو قد مثل بطرفين ووسط، ما اتفق العلماء على تقديم المفهوم على العموم، ما اتفق العلماء على تقديم العموم على المفهوم، ما اختلف العلماء في أهو أيقدم العموم أم يقدم إيش المفهوم. واسمعوا هذه النصيحة من عالم رباني، قال رحمه الله: والمسألة محتملة، وليس هذا موضع تفصيلها، فإنها ذات شعب كثيرة وهي متصلة بمسألة المطلق والمقيد، وهي غمرة من غمرات أصول الفقه، وقد اشتبهت أنواعها على كثير من السابحين فيه، وقد اشتبهت أنواعها على كثير من السابحين فيه. فهذه في هذا الكلام إشارة إلى أهمية هذه المسألة وما شابهها وما شاكلها، وهي من دقائق علم الأصول التي ينبغي أن تدرس بعناية وأن يهتم بها. ولها يعني هذه المسائل ليست منفصلة عن سائر مسائل أصول الفقه، فإن بعض المسائل مرتبط بمسألة أصولية أخرى، والمسألة الأصولية مرتبطة بأخرى، وهكذا. فينبغي أن تفهم هذه الروابط التي بين هذه المسائل. قال: والقسم الثاني، انتهينا الآن من القسم إيش؟ الأول، وهو ماذا؟ إذا كان كلامان من متكلم واحد. الثاني قال: أن يكون كلام واحد متصل بعضه ببعض، آخره مقيد لأوله، يعني في سياق واحد. أول اللفظ عام، وزادت قيود في نفس الكلام حتى كان آخر الكلام خاصا. فيقول: وهو أن يكون كلام واحد متصل بعضه ببعض، آخره مقيد لأوله. مثل، هو مثل، يعني ما حكى على أنه حديث، وإنما مثل فيما لو قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا. مثل ما لو قال: الماء طهور لا ينجسه شيء إذا بلغ قلتين، أو يقول: الماء طهور إذا بلغ قلتين لا ينجسه شيء. فإنه لا خلاف بين الناس أن هذا الكلام لا يؤخذ بعموم أوله، بل إنما تضمن طهارة القلتين فصاعدا. واضح؟ لكن نفاة المفهوم يقولون: لم يتعرض لما سوى ذلك بنفي ولا إثبات، فنحن ننفيه بالأصل إلا أن يقوم دليل ناقل عن الأصل. والجمهور يقولون: بل ننفيه بدليل هذا الخطاب الموافق للأصل. شيء إيش؟ زائد، فاجتمع فيه دليلان. يعني سيأتي إن شاء الله في أنواع المفاهيم أمثلة لهذا، لكن لا بأس أن نتقدم بشيء للحاجة. مثلا في قول النبي صلى الله عليه وسلم، أو في قول الله عز وجل: فتحرير رقبة، في كفارة إيش؟ الظهار. فتحرير رقبة مؤمنة، في كفارة إيش؟ القتل إيش؟ ها؟ القتل الخطأ. طيب، ولهذا الشافعي رحمه الله يقول: لئن وجبت الكفارة في القتل الخطأ فلأن تجب في العمد من باب أولى، لكنه قياس أولوي حينئذ ظني. لكن استدل الشافعي رحمه الله بهذا. فهل يستوي فتحرير رقبة فتحرير رقبة مؤمنة؟ هل معناهما واحد؟ ها؟ ولهذا مفهوم المخالفة أيهما أكثر إطلاقا، فتحرير رقبة أم فتحرير رقبة مؤمنة؟ أيهما أكثر إطلاقا؟ ها؟ الأول، فتحرير رقبة، ليس كذلك؟ طيب،